يا سلام على الفنانين، الفنانين دول حالهم عجب قوي، خصوصا المؤلفين منهم، والمؤلف ما بيقدرش يألف إلا إذا نزل عليه الوحل. في منهم بقى اللي يجيله الوحي وهو بياكل، واللي بيجيله هو في الأتوبيس، واللي بيجيله هو في الأسانسير. أنا أعرف مؤلف ما كانش يجيله الوحي إلا وهو فوق شجرة. مؤلف تاني كانت مراته مشيلاه شغل البيت كله، من غسيل لمسح لطبخ، فما كانش يجيله الوحي إلا قدام طشت الغسيل، وتعود على كده لدرجة إنه لما مرة يكون عايز يألف ولا عندوش غسيل يوم يروح يغسل للجيران. والمؤلف بتاعنا النهاردة هو الأستاذ عنبري المؤلف العبقري، سيد سليمان نجيب رشدي محمد الديب، بالاشتراك مع خيرية أحمد في أهل الفنون، تأليف حسين عبد النبي وسمير خفاج. انت يا جدع، انت اللي قاعد هناك على المكتب. نعم يا جدع، انت اللي داخل من الباب. ايه ده، انت بتهزر معايا؟ انت تعرفش بتكلم مين؟ لا معرفش. تبقى جايل، ما تبقاش عايش في الدنيا. انت ما بتمشيش في الشارع؟ بمشي. ما بتشوفش الحيطان في الشارع؟ بشوف. خلاص يبقى لازم تعرفني. ليه، هو حضرتك حيطة؟ حيطة ايه يا مغفل، ده انا الاستاذ غندور مخرج السينما المشهور. انت ايه، ما بتقراش اسمي على الاعلانات؟ الحيطة؟ يا خبر يا خبر يا خبر، هو حضرتك؟ ايوه. لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل اتفضل استريح. مفيش استريح. هو فين امال الاستاذ البلاوي ده؟ فين فليتوف الغبره؟ فين مؤلف النار؟ الاستاذ عنبري. عنبري جمبري، ده مش شغلي. هو فاكر نفسه ايه؟ ازاي عطلنا ويعطل الاستوديو 10 ايام علشان جمله واحده؟ اصلها يا استاذ اخر جمله في الروايه لازم تكون سخنه. سخنه بارده، ده مش شغلي. هو فين، اتكلم. مش الاستاذ عنبري؟ ايوه يا سيدي الاستاذ عنبري. ايوه الاستاذ هباب. ربنا يسهل له ويحنن عليه. يسهل له يحنن عليه؟ ليه، هو ده يشحد؟ يا ريت يا ريت. امال فين؟ جوه. خليه يطلع لي بره. ازاي يا استاذ، اصلها مزرجنه معاه شويه. هي ايه الجمله اللي فاضله في الروايه؟ ما هي لما تزرجن معاه حاجه يخش جوه ويحبس نفسه، ولا يخرجش ابدا الا لما ينزل عليه الوحي. وان منزلش ما يطلعش. لا، ده اسمه استهتار، استهتار باموال العالم. يا ولد يا هو، ايه ده؟ ده الاستاذ بيالف. بيالف ايه، ده بينازع. ما هو يا سيدي لازم كده، هو التأليف بالساهل. يا ارحموني انجلوني. ما تروح تشوف ماله، لا يكون حد بيضربه. بيضربه ايه يا استاذ، جوه جوه جوه. لا لا لا لا لا لا، دي حاجة مش ممكن يتسكت عليها ابدا. اسمع، انا رايح على الاستوديو، انما يكون في علمك لو ما جاتنيش الجملة اللي فاضلة بعد نص ساعة مش هيحصل. طيب مفهوم؟ مفهوم يا استاذ، مع السلامة. يا ما انت كريم يا رب، ده لازم الوحي نزل. خلاص خلاص خلاص. هيا يا استاذ الوحي نزل لسه. امال خلاص ايه؟ معلش يا استاذ فكر شويه، ده فاضل جمله واحده والروايه تخلص. ما هو ده اللي مجنني، جمله واحده بقالنا فيها 10 ايام. معلش يا استاذ، شد حيلك شد حيلك، خلينا نخلص. طيب اقعد على مكتبك. طلع ورقة قدامي. امسك القلم. في ايه ده؟ اقرا لي اخر حاجة كتبناها. وتصيح قائلة. يا بني ادم اقرا لي المشهد من اوله. حاضر. وعندما تدخل سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ بطلة الرواية يا استاذ. ايوه بعدين دخل السعاد. ايوه. وتجد زوجها الحبيب ممددا على الارض. ممددا على الارض ليه؟ مفيش سرير، مفيش كنبة. سرير ايه يا استاذ، انت ناسي، ده نايم على الارض عشان انتحر. انتحر؟ ايوه انتحر. في داهيه يا اخي، ده كان دمه تقيل على قلبي قوي. وبعدين دخلت سعاد لقيت جوزها نايم على الارض علشان انتحر. ها وبعدين؟ كمل كمل. وتعرف من خطابه انه قد انتحر من اجلها. ايوه. فتصيح قائله. ايوه كمل كمل. اكمل ايه يا استاذ، ما احنا واقفين لغايه هنا. يعني فاضل جمله واحده تقولها الست سعاد ونخلص من الروايه. ايوه يا استاذ. ولسه ما قلتهاش. لسه. لسه ليه مستنية ايه؟ ده اسمه برود. جوزها الحبيب منتحر علشانها، ولا تقدرش تتكلم. ازاي دي، لازم تفقع بالصوت. فعلا يا استاذ. خلاص اقعد على مكتبك. قعدت. طلع الورق قدامي. امسك القلم. في ايدي. اكتب. اتفضل. فتصيح قائلة هتقول ايه يا عنبري يا مؤلف يا عبقري يا عبقري؟ يا سلام يا سلام يا استاذ على الفن. فن ايه يا بني ادم؟ يا سلام عليها لما تصيح قائلة هتقول ايه يا عنبري إيه؟ يا مؤلف يا عبقري. اللي بتقوله ده اهدى في واحدة تشوف جوزها منتحر وتقول هتقول ايه يا عنبري يا مؤلف يا عبقري. وماله يا استاذ من زعلها خرفت؟ لا اشطبها دي. حاضر. وبعدين يعني جملة واحدة هتعطلنا كل ده؟ ده احنا بقالنا 10 ايام ما رحناش بيوتنا. ايوة يا استاذ فكرتني. مرات حضرتك اتكلمت في التليفون من شوية. مراتي انا؟ ايوة. الله. على كده بقى انا متجوز طبعا يا استاذ. غريبة دي، انا كنت ناسي الحكاية دي خالص. ها وقالت ايه مراتي؟ قالت انها جاية دلوقتي علشان تشوفك. ايوة لازم وحشتها قوي. وكمان بتقول ان الفلوس اللي انت سايبها في البيت خلصت وعايزه غيرهم. طب وبعدين لو مراتي جت دلوقتي تبقى سعاد مش هتنطق في ليلتها. وما تنطقش ليه؟ هي هتحوشها وقليل ما ضربتها. اصلها بتغير عليا قوي قوي. تغير عليك من مين؟ من سعاد يا بني ادم. من سعاد من سعاد. لا لا لا ولا يهمك ابدا، دي بسيطه خالص. بسيطه ازاي؟ اخد انا سعاد اروحها قبل ما تيجي الست بتاعتها. تاخدها من غير ما تتكلم، تروحها من غير ما تنطق. اسمع اسمع، انا جاتلي فكره هايله قوي. اتفضل ملي يا استاذ انا جاهز اهو. لا مش انا اللي حمليك، مراتي هي اللي هتمليك اخر جمله في الروايه. ازاي؟ هي كمان بتالف؟ تالف ايه يا بني ادم؟ هي مش جايه دلوقتي. ايوه خلاص، انا هعمل زي بطل الروايه ما عمل. هتنتحر؟ مش بصحيح، انا هعمل كده بس، وهتدخل هي تلاقيني ممددا على الارض وسايب لها جواب برضه زي بطل الروايه. وبعدين وانت تكون مستخبي ورا الستاره ومعاك الورق، واللي تقوله تروح كاتبه على طول، ها؟ وتخلي سعاد تقوله في الروايه. فكره مدهشه يا استاذ، بس يعني الاحسن يجرى لها حاجه. نبقى نلحقها يا سيدي. يلا مفيش وقت، يلا روح انت افتح الباب عشان خاطر لما تيجي تبقى تخش على طول زي سعاد ما بتخش. انا هكتب لها الجواب. حاضر يا استاذ. عزيزتي المحبوبه، لقد انتحرت من اجلك يا ذات العيون السوداء. الى اللقاء عنبري. يا استاذ عنبري، استاذ عنبري اتمدد على الارض بسرعه. اتمدد. طيب متخبى طالع على السلم. الست طالع على السلم. طيب استخبى انت كمان ورا الباب. يلا وكل حاجه تقولها بكتبها على طول. عنبري انا بيرو. عنبرتي عنبرتي. ايه ده؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يا مصيبتي. عنبري عنبري. الله، ده ما بيردش. ايه الجواب اللي في ايده ده؟ عزيزتي المحبوبه، لقد انتحرت. يا مصيبتي انتحر. التليفون. الا هو فين التليفون؟ اهو. الو دكتور درويش. ايوه اديني الدكتور بسرعه. الو دكتور، انا سناء. الحقني يا دكتور. ايوه تعالى تعالى بسرعه في مكتب عنبري جوزي. ايوه عنبري انتحر. ايوه انتحر وساب لي جواب كمان. ايوه دكتور الحقني الحقني بسرعه دلوقتي بس نقدر نتجوز يا حبيبي.